قال رحمه الله: قوله المسألة الرابعة عشرة، تقدم معنى الثالث عشر، ويتعلق بقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأن هذا يقتضي بظاهره أن الثلاثة يحجبونها، وأما الاثنان ففيهما خلاف. وذكر رحمه الله أن العرب تطلق الجمع على الاثنين مستدلا على هذا الترجيح، وأن الاثنين يحجبون الأم. وإن كان اللفظ في الآية بلفظ الجمع: وإن كان له إخوة فلأمه السدس، لكن أهل العلم على هذا وعليه الإجماع، ونقيل عن ابن عباس الخلاف ولم يثبت. وذكر جملة من الأدلة التي فيها إطلاق الجمع على الاثنين، بل إطلاق الجمع على الواحد، ومن ذلك في إطلاق الجمع على الواحد بما يرجع المرسلون، وقد علمت أن هذا غير صحيح. فأقل الجمع كم على الصحيح إن شاء الله؟ ثلاثة. نعم، فيه أربع مذاهب في أقل الجمع، وهذا إن شاء الله أرجحها أنه ثلاثة. والقول الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع التوقف. أربع مذاهب، الرابع التوقف في أقل الجمع. الشوكاني يقول لا داعي للتوقف، وقد دلت الدلالة الواضحة معنى كلامه على أن أقل الجمع ثلاثة. الثلاث من الأخوات كم ميراثهن؟ ما هو الدليل؟ الثلاث من الأخوات كم ميراثهن؟ نعم أحسنت. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك. هذه الآية في البنات، لكن تسحب في الدلالة والاستدلال إلى الأخوات. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك. والبنتان كم لهن؟ نعم، بنتان لهن ما للثلاث من البنات. والدليل هذه الآية في الأخوات، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثاء أو ثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، فيسحب هذا الدليل إلى البنتين أيضا، فإن البنتين لم ينص عليهما. فهذه الآية في الأخوات، لكن يستدل بها على البنات أنهن إذا كن اثنتين لهن أيضا ما للأخوات، وكذلك الأخوات إذا كن ثلاث لهن ما للبنات، فإن كن نساء فوق اثنتين. وهذا يقول عنه رحمه الله: هذا نظر، وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار، وعليه المعول. وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام، الله أعلم أن الله أراد من هذا دخول القياس في الأحكام، الله أعلم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة. ابن حزم لو مر على هذا ما أظن يسقط على ابن عربي أو على من قال هذه المقولة، وأراد الباري بذلك دخول القياس في الأحكام، وسيحمله ما لا يتحمل ربما، أنك متغول على الله وأنك كذا، الله أعلم. أراد الله بهذا دخول القياس أم لم يرد ذلك؟ الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم بهذا كما جزم الإمام هنا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة، قوله عشرة، قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علماؤنا: هذا فصل عظيم من فصول الفرائض، وأصل عظيم من أصول الشريعة، وذلك أن الله بين هذا الفصل العظيم وهذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الشريعة، وذلك أن الله إلى آخره. هذا بيان هذا الفصل العظيم والأصل العظيم، أن الله رحم صاحب المال بعد موته وجعل له في ماله مصلحة عظيمة، يترك المال ويستفيد منه أيضا بعد موته، فجعله على أربع أنحاء وعلى أربع أوجه: رحمة بهذا الذي قد جمع المال وكد وبذل ما بذل من الجهد، فلا يحرم من ماله. الحق أن هذا فصل عظيم من فصول الفرائض وأصل عظيم من أصول الشريعة، وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهو قوام قيام، فحياة الناس تقوم بالمال، ولا غنى للناس عن المال، لا غنى للناس عن المال. فلذلك نهى الله سبحانه عن التبذير فيه جل وعلا، نهى عن التبذير فيه، ونهى كذلك أيضا عن وضع المال في غير محله، وعن الشراء، شراء ما لا يجوز شراؤه بالمال، كل ذلك حفاظ على قوام الحياة وهو المال. فالمال له شأن في حياة الناس، فهم لا يستغنون عنه، فمن يسر الله له مالا فنعم الرجل الصالح، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، هنيئا له إذا استعمله في مرضات ربه سبحانه وتعالى، ويا ويله إذا استعمل في غير مرضات الله جل وعلا. فإن أناس يخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. فالذي يخوض في مال الله هذا المال أمانة عندك، فالله سبحانه لم يطلق لك التصرف ويجعل لك مطلق التصرف فيه، بل أنت مقيد بشريعة في التصرف بالمال، فلا تضع المال إلا فيما أمرك الله وأباح لك سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تمتنع مما منعك من وضع المال فيه. فهذا المال قوام الحياة، فينبغي للناس أن يحافظوا عليه وأن يضعوه ويستخدموه ويستعملوه في مرضات الله وما أباح لهم سبحانه، يتمتعون بهذه النعمة. هذه نعمة عظيمة، وهذه فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هو متاع للدنيا يتمتع به الناس. قال رحمه الله: وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة. صحيح والله أنهم يسهرون ويكدون مساكين لجمع هذا المال، فلم يحرمهم الله سبحانه بعد موته منه، بل جعله على أربعة أوجه وأنحاء، فبذلوا جهدا فيه حتى جمعوا هذا المال. ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة ومعان عسرة. ومعان عسيرة ايش عندك؟ متعبة، وجوه متعبة، لأنها تتعب الشخص، سفاعل يتعب فيها، متعبة له هذه الوجوه التي يجمع المال بها. أنا ما عندي مضبوطة، لكن السياق يدل على أنها متعبة، الذي يظهر ليست وجوه متعبة، هي متعبة هذه الوجوه، متعبة للشخص. ومعان عسرة، ومعان عسيرة إيش عندك يا أبو عبد الله؟ عسيرة، عسيرة في المخطوطة، عسيرة نعم في المخطوطة، عسيرة عسيرة، وفي نسخة صاحب الجامعة عسيرة من غير ياء، كله صواب. معان عسيرة فيها شيء من المشقة على الإنسان حتى يصل إلى جمع المال. انظر الذين هم يجمعون الأموال ويكدون لجمع الأموال، ربما تركوا الواجبات، وهؤلاء مذمومون، هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى: لا تنهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه خسارة، الذي يجمع المال ويكد فيه على حساب عبادة ربه، هذه خسارة، وأيما خسارة، خسارة خسارة، وأيما خسارة يخسرها. قال: ومعان عسرة، وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي. هذا في جبلة الناس وطبيعة الناس، ركز هذا في أنفسهم أنهم يحبون الإكثار من المال والزيادة فيه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالناس ألهاهم التكاثر وفي جبلتهم الإكثار منه حب الزيادة والتباهي والتفاخر. هذا يقول أنا دخلت اليوم مليونين، وذاك يقول ليش المليونين حقك؟ نحن الآن في الصفقة هذه الأخيرة دخلنا كذا كذا مليارات، إيش عندك؟ كما يقول ذلك الذي سئل وقد هوتف في هذا فيما يحكون أنه كم مالك؟ قال تسأل قبل الاتصال أو بعد الاتصال؟ طيب قبل الاتصال بعد الاتصال شيء ثاني، يعني قبل ولا بعد؟ في لحظات يعني يجمع أموالا طائلة، فيما يذكرون عن بعض الملوك والأمراء أن ماله يزداد في الدقيقة واللحظات خيرا كثيرا على خيره المتقدم، وهو مشغل حتى صار لا يعرف كم زكاة المال. سأل بعضهم الشيخ ابن باز عن زكاة ماله وقال لا أدري كم مالي هذا، فقال خرج تقديرا، خرج المال هذا تقديرا، قدر كم هو المال هذا الذي معك واخرج زكاته. لا إله إلا الله. مال ربما يكون عند بعض أفراد التجار يكون ميزانية الدولة، بل ربما الدولة ما عندها هذه الميزانية، تعجز عندها عجز الميزانية، وهذا عنده مال أعظم ميزانيات بعض الدول. هذا شيء مجبول عليه الناس الإكثار منه والزيادة عن القوت الكافي، وهذا مشغلة والله، هذا مشغلة. ما هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب تعرفون كيف يكون في بلد غير بلده، ما يبني دور وقصور، غريب يأخذ حاجته وهو مار سبيل كما يقال، يأخذ حاجته ويمشي، وهذا حال الغرباء. فعلى هذا الإكثار منها على حساب الطاعة والعبادة مذموم. ومن يسر الله له المال من غير مشغلة عن دين الله وعن طاعة الله هنيئا لا نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وقد كان عثمان تاجرا وآتاه الله من المال ما آتاه، ولم يشغله المال عن عبادة الله. عبد الرحمن بن عوف كان يتجر، والصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق، لكن ما كان يضيعون الصلاة. إذا أذن المؤذن تركوا التجارة، إذا كان فيه هناك طاعة تركوا المال على جنب وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا عندهم صفق في الأسواق وعمل تجارة، لكنهم إذا أذن المؤذن تركوا ما بأيديهم أقبلوا على طاعة الله جل وعلا. ولا لا شك أن بعضهم جمع شيئا من الزيادة عن القوت الكافي، ولكن استعملوا هذا الزايد عن القوت الكافي في طاعة الله، جهزوا جيوشا واشتروا آبارا للمسلمين وغير ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى، استخدموا في طاعة الله. فمن كان عنده مال وهو بهذه المثابة هنيئا له، أما يجمع يجمع يجمع وبعدها ربما مخزن يرثه ويعبث به عبثا ولم يقدم لنفسه شيئا. ومن رحمة الله أنه جعل له وصية، جعل له وصية يوصي بها حتى يستفيد من ماله، لأنه لو ترك المال كله لهؤلاء الورثة مسكين هو محتاج أن يلقى الله بشيء من الخير، فجعل له الثلث تصرف فيه. قال رحمه الله: وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود، وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره. فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتخفيفا على حسرته على أربعة أوجه. الجار مجرور متعلق بأي شيء على أربعة أوجه. نعيد القراءة: فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه. نعم أحسنت، متعلق بصرف، أحسنت حتى يتضح المعنى فيكون. فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا على أربعة أوجه: إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته. هذا من رحمة الله بالمسكين، هذا الذي جمع المال وبذل وقتا فيه، جعل له هذه القسمة والأوجه في المال. قال رحمه الله: إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه. الأول ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره، هذا لا يتعرض له، لا يأتي الورثة يقول هات المال خلاص الوالد مات أو المورث مات، هذا خطأ. أولا ينظر في حوائج هذا الذي قد ترك المال وقد بذل فيه ما بذل في جمعه، إيش يحتاج؟ يحتاج تجهيز، يحتاج كفن، يحتاج من يحفر له القبر بالأجرة، فهذا كله مقدم أولا. ولا يتعرض أحد للمال ولا تؤخذ وصية منه ولا كذلك أيضا يؤخذ منه شيء للورثة، بل يقدم هذا قبل الوصية، قبل الوصية بالثلث، فيؤخذ الكفن من أصل المال ومن رأس المال، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام البخاري بوب على هذا أن الكفن وتوابع الكفن من تجهيز الميت يؤخذ من رأس المال. قال باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر والحنوط من جميع المال، حتى الحنوط والطيب هذا من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن، فإذا كالكفن تماما. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أول شيء بعد فراقه وموته ينظر ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره، ويؤخذ من جميع المال لا من الثلث على الصواب، يؤخذ من جميع المال، أولا ننظر جميع المال هذا لا أحد يعتدي عليه، فيؤخذ منه ما يحتاج إليه من هذه الأمور التي أشار إليها رحمه الله تعالى. قال الثاني ما تبرأ به ذمته من دينه بعد أن يؤخذ ما يحتاج إليه، فيتعامل معه كما يتعامل مع المفلس، فإن المفلس ما يعطى ماله لغرمائه وهو مسكين يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى أمر ضروري لا يستغني عنه، يقال لا هات كل الذي معك، هات غرماءك يحتاجون، هذا عليك دين ما تستطيع أن توفي به إلا بأن نسحب جميع ما هو بيدك، هذا مو صحيح، بل يبقى في يده ما يحتاج إليه مما لا بد منه، كذلك أيضا الميت من باب أولى، يبقى أو يعني يخرج ما يحتاج إليه أولا من هذه الأمور، فما ينسرح عريانا لا كفن ولا شيء وينظر لأجرة الحافر للقبر يقول ما عندنا قد أخذوا المال واقتسموه، هذا ما يصلح، هذا ظلم في حقه، هذا المال ماله لا يستعجل عليه بالقسمة، هذا هو الصحيح. الثاني ما تبرأ به ذمته من دينه، هذا بعد إيش يكون؟ بعد ما الأول ضروري، ولا سيما إذا لم يتعلق بعين تركة، فإنه باتفاق أن تجهيز الميت مقدم على الدين، تجهيز الميت مقدم على الدين. وقد سمعت كلام إبراهيم رحمه الله تعالى يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، هذا هو الترتيب الصحيح، والصحيح من أقوالهم سواء كان الدين متعلقا بعين التركة أو بغير عينها فإنه يبدأ به على الصواب، وأما إذا لم يتعلق بعينه فإجماعا أنه يبدأ به ولم يخالف أحد، إذا لم يتعلق بعين التركة يبدأ أولا قصدي بالتجهيز ثم بعد ذلك بالدين ثم بالدين. ثم اختلفوا في هذا الدين، اختلفوا فيه، منهم من قدم على الكفن إذا كان يتعلق بعين التركة، والصحيح أنه لا يقدم على الكفن مطلقا سواء تعلق بعينها أو لم يتعلق، بل يؤخر على تجهيز الميت، هذا هو الصواب، وهذا الذي أشار إليه الإمام هنا، فإنه جعله الثاني ولم يفصل التفصيل الذي عند بعض الفقهاء إذا كان متعلقا بعين التركة وإذا لم يتعلق بعين التركة، فإن كان متعلق بعين التركة قدم على التجهيز، شخص له مال عند فلان هذا ورهن الجنبية، هذه التركة الآن رهنه الجنبية، والدين يتعلق بعينها رهنها في مقابل كذا، رهنها في مقابل 5000 ريال مثلا، فقالوا في هذه الحالة تباع الجنبية ويسدد الدين، لأن الدين تعلق بعين إيش؟ بعين التركة، والحق تعلق بعين التركة، والصحيح أنه تباع الجنبية ويجهز الرجل، يجهز الرجل كما هو حال المفلس، يترك له ما يحتاجه ولا يسحب جميع ما بيده، فهذا هو الذي سمعته أن الدين يكون بعد التجهيز مطلقا، قال الثاني ما تبرأ به ذمته من دينه، والدين عرفوه هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة، أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع، هذا تعريف الدين، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع، كل هذا دين يعتبر عنده إذا لم يدفعه يباشر بدفعه. قال الثالث ما يتقرب به إلى الله من خير، ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته، هذه هي الوصية، ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك ما فات، ربما يكون عنده تقصير مسكين في حياته غفلة عن هذا الخير، ثم لما يأتيه الموت يشعر أنه سيلقى الله جل وعلا والآن حصحص الحق فيترك له شيء من هذا، يتقرب به إلى الله يستدرك به ما فات ويجعل في الثلث، فيقال هذا الثلث حقك تصرف فيه، توصي لفلان تعطي فلان تعطي فلان إلى آخر ذلك حتى تستفيد من مالك الذي جمعته، وهذا كما سمعت من رحمة الله ومن رحمة الخالق من الخلق، صرفه على أربعة أوجه، إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته، لأنه لو منع من الوصية سيتحسر يقول أنا مقبل على الله وقد قصرت في حياتي، قصرت في حياتي اسمحوا لي أعطي فلان مسكين فقراء أعطيه كذا، يقال لا ما في نص عندنا، لكن الله رحمه النص قد وجد، الله سبحانه وتعالى رحمه وأنزل كتابه بهذا الأمر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وإن كانت في الوالدين منسوخة إلى آخر ذلك، لكن صحيح أن غير منسوخة، يبقى والدان كافران له أن يوصي لهما، والأقربين كما هو معروف عام غير الوارث يحمل على غير الوارث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال رحمه الله الثالث ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته، الرابع ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة، هذا آخر شيء، والآن ربما يجعلون الأول، أول ما يموت يذهبوا ها كم عندكم في البنك، كم عندك يا فلان عمقي ولا في الصرافة حق الوالد، ويسحبوه لا تجهيز لهم حول التجهيز، يذهبوا يأخذوه من أولئك الذين قد تبرعوا من التجار الذين قد جعلوا بعض الخرق، ويذهبوا يتلون الكافور والطيب وهكذا، والمال لهم والمال لهم، ولا يخرجوا ربما لا وصية ولا يعتنون بشيء، أول ما يموت يبحثون أين هذا رصيده في أي مكان وفي أي موضع ماله، فيسألون عنه ولا يبالون بهذا الميت، فعلى هذا يعمل الشخص لنفسه قبل الموت، يعمل لنفسه قبل الموت، ربما لا يرحمه ورثته والله لا يرحمونه لا يبالون به، وليس معنى ذلك أنه يسعى في حرمانهم من الميراث أبدا، ولكن يقدم المال لوجه الله ويعمل فيه بما ينفعه يوم القيامة، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس، يراعي هذا الجانب ويراعي ذاك الجانب ويتوسط، يتوسط في هذا الأمر وهو مهم. عندك شيء غير هذا؟ خلاص جاء الوقت. هذه أربع أوجه جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا المسكين الذي سيفارق ماله، فما هي الأربع الأوجه؟ رفقا به وإبقاء عليه، أولا ما يحتاج إليه من تجهيز، أحسنت، الكفن وغير الكفن، وجرة الحافر وغيره، نعم. الثاني ما تبرأ به ذمته من دين، وهو بعد هذا مطلق على الصحيح، نعم أحسنت، ما يتقرب به لله من خير يستدرك ما فات من هذا الوصية، نعم أحسنت، الرابع الأخير الميراث لهؤلاء، فهذا خير لا يعتبر، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس، فهذا خير لا ينبغي أن يراعيه وأن ينتبه له، أن ينتبه له، فهم مساكين بعده، فإذا أنفق المال في حياته كله فالورثة مساكين، بعدها ربما يذهبون يتكففون الناس يسألون الناس، فهذه كلها من صالحة هذه الأوجه الأربعة. إلى هنا تفضل. الذي يريد توضأ يذهب.